ابدأ يقرأ قراءة ثم نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. وقفنا شيخنا في الشرح عند قول المصنف: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك بعض الأحكام الوضعية، لأن الأحكام كما ذكرنا كانت على قسمين، منها تكليفية وهي التي تكون بالاقتضاء والطلب أو التخيير، وكانت مجموع خمسة تلك الأحكام، مثلا إما واجب وهو خطاب جازم باقتضاء الفعل، وإما تحريم وهو خطاب جازم باقتضاء الترك، وإما المندوب وهو خطاب غير جازم باقتضاء الفعل، وإما كراهة وهو خطاب غير جازم باقتضاء الترك، وإما إباحة وهو التخير بين الفعل وعدمه. المجموع التكليفية كانت خمسة، ومنها الأحكام وضعية. معنى الأحكام: أحكام جمع الحكم، والحكم في اللغة المنع، ويقال للحاكم حاكم لأنه يمنع الرعية من الظلم. إذن الأحكام جمع الحكم، والحكم بمعنى المنع، ولها أمثلة كثيرة ما تحتاجون إلى بيانها إن شاء الله. نبدأ في الأحكام الوضعية. والمراد بأحكام الوضعية أحكام وضعها رب العباد سبحانه وتعالى، يعني ربط الشيء بشيء آخر، ربط الشيء بشيء آخر، مثلا جعل الشيء مقترنا بغيره، يعني هذا هو الأحكام الوضعية. مثلا في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فأقم الصلاة هو أمر، يعني بإقامة الصلاة من أحكام التكليفية، ولكن هذا الأحكام ربط بشيء آخر، يعني ربطت بماذا؟ بدلوك الشمس. فدلوك الشمس هو سبب، يعني دلوك الشمس زوال الشمس، فهناك أمر بإقامة الصلاة إذا زالت الشمس، فالشارع جعل زوال الشمس علامة تبين لنا وقت وجوب صلاة الظهر، وهذه العلامة يعني يسمى خطابا وضعيا. فالحكم الوضعي مرتبط بحكم تكليفي، أي مراد بحكم الوضعي الحكم من الله لربط شيء بشيء آخر، وجعل الشيء مقترنا بغيره، هذا هو حكم الوضعي. ولكن حكم المثل الوضعي مرتبط دائما بحكم تكليفي، لا يأتي إلا مع حكم التكليفي، إما أن الحكم التكليفي لا يكون مرتبط بالحكم الوضعي، قد يأتي بغير حكم الوضعي، مثلا مثل قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. فهناك إقامة الصلاة مأمور به، ولكن غير حكم الوضعي، متى نقيم الصلاة هذا ما بين، يعني حكم الوضعي مرتبط بحكم التكليفي، وحكم التكليفي قد يأتي غير مرتبط بحكم الوضعي. إذن الأحكام الوضعية هناك كثيرة، مثلا سنذكر لكم إن شاء الله بعض الأحكام الوضعية. الشيخ يقول: والصحيح والباطل مثلا، والصحيح من الأحكام الوضعية، فإن الشرع وضع وجعل الصحة في العبادة بماذا؟ علامة لبراءة الذمة المكلف وسقوط الطلب عنه، وجعل الصحة في العقد مثلا علامة لترتب ثمرة المقصود من البايع. فإذا الصحة هي علامة، فهمتم بارك الله؟ والشرع جعل الصحة علامة، فهذا من أحكام الوضعية. الوضع من رأي الجعل، أي جعل الصحة في العبادة علامة لبراءة الذمة المكلف وسقوط الطلب عنه. إذن وفي مثلا الشيخ يقول والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح في اللغة بمعنى السليم من العيب، لغة السليم من العيب، هذا هو الصحيح. ولكن في الاصطلاح عند الأصوليين ما يتعلق به النفوذ، النفوذ للشيء أي وجوبه ولزومه وإتمامه، يعني يتعلق به النفوذ أي وجوب الشيء ولزوم الشيء وإتمامه، هذا هو النفوذ. ويعتد به بأن هذا الفعل له قيمة ووزن ينتج الثمرة المقصودة. والصحيح ما هو في الاصطلاح؟ ما يتعلق به النفوذ أي وجوب الشيء ولزومه وإتمامه. ويعتد به بأن هذا الفعل له وزن وقيمة ينتج الثمرة المقصودة. بارك الله. والباطل على يعني في اللغة معنى الذاهب ضياعا، هذا هو الباطل. وفي الاصطلاح عكس الصحيح، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي لا يتعلق به اللزوم والإتمام والوجوب، ولا يعتد به أي ليس له قيمة ولا ينتج الثمرة المقصودة، هذا هو الباطل. لكن والغرض من الصحيح، بارك الله، هذا هو التعريف لغة السليم، اصطلاحا ما ذكر الشيخ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وحكم الصحيح ما هو؟ حكم الصحيح براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب عنه مع كسب الثواب والأجر في الواجبات، وكسب الثواب كذلك يعني في المندوبات. وأما الباطل، حكم الباطل عدم براءة الذمة المكلف وعدم سقوط الطلب في الواجبات، وفي العقد عدم ترتب الثمرة المقصودة من العقد. فإذن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هذا تعريف للصحيح. وحكم الصحيح براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب عنه مع كسب الأجر والثواب. والباطل عكس الصحيح في معنى الاصطلاحي. هل فرق بينهما؟ عند الجمهور لا فرق بين الصحيح والباطل إلا في مسألتين، في مسألة الحج يعني لا بارك الله، عفوا بارك الله، الصحيح والفاسد، هل بين الصحيح والباطل فرق؟ الجمهور يقول لا فرق بينهما إلا في المسألتين، الفاسد يمكن إصلاحه مثلا والباطل لا. مثلا في مسألة الحج فقط، إذا حصل الوطء للمحرم قبل التحلل الأول هذا حجه فاسد، يعني يلزم إتمام ويلزمه الإتمام. لكن باطل يعني إذا ارتد عن الإسلام نعوذ بالله يبطل إحرامه ويلزمه الخروج من الإحرام. وكذلك في النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، مثلا كالنكاح بلا ولي وكالشغار مثلا، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح الخامسة. إذن فرق فقط في الحج والنكاح بين الفاسد والباطل، وفي باقي الأشياء الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، إلا الأحناف يفرقون دائما، فإنهم يقولون الفاسد ما يمكن تصحيحه والباطل ما لا يمكن تصحيحه، لأنه ذهب ضياعا. هذا هو الفرق عند الأحناف مطلقا، وعند غير الأحناف فقط في مسألة الحج والنكاح. إذن بارك الله فيكم، الشيخ فسر لكم بعض الأحكام الوضعية، والوضعيات أحكام الوضعية مثلا كثيرة، منها السبب مثلا كما ذكرنا لكم، السبب يعني زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا هو أحكام الوضعية، علامة وضعت وجعلت لوجوب صلاة الظهر. مثلا صيام شهر رمضان سببه رؤية الهلال، هذا السبب هو يعني من أحكام الوضعية. مثلا يعني متى يجب علينا الصيام في اليوم؟ عند طلوع الفجر، طلوع الفجر هو السبب، وضع يعني سبب لبدء الصيام. والعلة كذلك، مثلا لماذا يقتل القاتل؟ لأنه قتل قتلا عمدا، فالقتل العمد علة لوجوب القصاص. وكذلك الشرط من الأحكام الوضعية، مثلا دخول الوقت والطهارة، استقبال القبلة، هذه أشياء من شروط الصلاة، صحة الصلاة، هذا أحكام الوضعية. والمانع من أحكام الوضعية، مثلا الرضاعة مانعة من صحة النكاح، هذا من أحكام الوضعية. والحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم، هذا أحكام الوضعية. والإحرام مانع من النكاح، هذا كله أحكام وضعية. أي هذه الأشياء مثلا السبب والعلة والشرط والمانع، مثلا بارك الله، والأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة، كلها من الأحكام الوضعية، والبحث يحتاج للتفصيل إن شاء الله، سيفصل لكم في موضعه إن شاء الله. إذن الأحكام الوضعية، وذكرنا لكم تعريف أحكام الوضعية بارك الله، وما ذكر الشيخ في تعريف الصحيح والباطل. نعم انتهينا من هذا، نحن نبدأ بارك الله في تعريف العلم والجهل. تفضل شيخ. احتلال تفضل. قال رحمه الله، نعم تفضل. قال الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. نعم. قال والفقه هو أخص من العلم. نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. دقيقة دقيقة. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والنسخة مختلفة، سبحان الله، جدا مختلفة، جدا نسخة مختلفة. شوف اللي عندك. عندي نسخة أخرى شيخنا. طيب يقرأ نسخة أخرى. طيب أنا أمشي مع نسختي وقريب من نسختكم، لكن فرق كثير بارك الله. عنده هناك. قال رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. نعم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. نعم. هكذا الشيخ أنا نسخة التي بين أيديكم. لا كذا، ليس عندي حواس الخمسة مذكور في المتن. على كل حال نمشي مع طيب الآن هناك ندخلكم في مقدمة بسيطة من أهل المنطق حتى تعرفون. هناك النسب بين الكليات إما تساو أي مساواة مثلا، وإما تباين، وإما العموم الخصوص المطلق أو عموم والخصوص من وجه. هذه النسب الأربعة لابد لكم من معرفتها. مثلا الكليان إما أن يكون متساويين بأن يطلق على الشيء ما يطلق عليه الآخر، يطلق عليه الآخر، مثلا كالإنسان والناطق. الآن إنسان والناطق، مثلا يمكن لك كل إنسان ناطق، صح أم لا؟ صح. وكل ناطق إنسان، صح، لأن الناطق مساو للإنسان، فهما يطلقان على شيء واحد. فهما كليان متساويان، والنسبة بينهما التساوي. هذا كلي، هذه النسبة بين الكليين. أو يكون التباين، كليان متباينان، والنسبة بينهما التباين. مثلا كالإنسان والحجر، هل يمكن كل الإنسان حجر؟ لا. بعض الإنسان حجر؟ لا. كل حجر إنسان؟ لا. بعض الحجر إنسان؟ لا. لا. ما هو النسبة بين هذا؟ التباين. هذا هو النسبة، التباين بين الكليين. والثالث النسبة العموم والخصوص مطلق. عموم والخصوص مطلق، يجتمعان في مادة، يفترقان في مادة. كيف؟ مثلا كالإنسان والحيوان، يمكن لك أن تقول كل إنسان حيوان، لا شك كل إنسان حيوان، لكن ما يمكن لك أن تقول كل حيوان إنسان، لا، بل بعض الحيوان إنسان. فمثلا في زيد يجتمع الحيوانية والإنسانية، يعني يجتمعان في مادة، أي في زيد مثلا إنسان وحيوان، فيكون كل إنسان حيوان، هذا صحيح. زائد عام كلها إنسان ومعه أنه حيوان. ويفترقان في مادة، بعض الحيوان إنسان لكن لا كل حيوان، هناك حيوان يوجد كالبقر والفرس والغنم حيوان لكن ليس بإنسان. فبينهما عموم خصوص مطلق، يجتمعان في مادة، أي في الإنسان يجتمع الإنسانية والحيوانية، ويفترقان في البقر والغنم، حيوان موجود إنسان غير موجود. فإذن بينهما إيش نسبة؟ عموم وخصوص مطلق، يعني يجتمعان في مادة، أي في الإنسان، ويفترقان في مادة أخرى، ويفترقان في مادة أي في غير الإنسان. هذا النسبة بينهما إيش يقال له؟ لها عموم وخصوص من مطلق. أو يكون نسبة عموم خصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في مادة، يفترقان في مادتين. مثلا كالإنسان والأبيض، مثلا كالإنسان والأبيض، هل يمكن تقول كل إنسان أبيض؟ لا، قد يكون إنسان أسود، لكن بعض الإنسان أبيض، صح. هل يمكن كل أبيض إنسان؟ لا، ليس كل أبيض إنسان، بل بعض الأسود أبيض إنسان، بعض كالثلج هو أبيض ليس بإنسان. فمثلا ففي إنسان الأسود أبيض يجتمع الأبيضية والإنسانية، يجتمعان في مادة، أي بعض الإنسان أبيض يجتمعان في الإنسان الأبيض، فيه إنسانية والأبيضية، ويفترقان في مادتين. مثلا هناك إنسان الأسود، إنسان أسود، إنسان موجود أبيض غير موجود، يفترق عن الأبيض. وكذلك في الثلج والبط مثلا، الأبيض موجود، إنسانية غير موجود. فإذا يجتمعان في مادة، يفترقان في مادتين، أي بعض الإنسان أبيض وبعض الإنسان أسود ليس بأبيض. مثلا وبعض الأبيض إنسان، صحيح، وبعض الأبيض ليس بإنسان. إذن النسب بينهما عموم خصوص من وجه. إذن هذه النسب أربعة عليكم أن تضبطوا هذا. النسب التساوي والتباين، عموم خصوص مطلق وعموم خصوص من وجه. الآن شيخ يقول والفقه أخص من العلم، والفقه بالمعنى الاصطلاحي لا بمعنى اللغوي. الفقه هو الفهم، علم هو الفهم، في معنى اللغوي مترادفان، لكن والفقه بالمعنى الاصطلاحي أخص من العلم. ما هو معنى الاصطلاحي في الفقه؟ مهم معرفة الأحكام الشرعية التي تليقها الاجتهاد. هذا هو فقه وعلم. وهناك علم ليس بفقه، كعلم النحو، علم الصرف والحديث والتفسير، علم لكن ليس بفقه. إذن بين الفقه والعلم، كلاهما كليان. مثلا الفقه كلي، يعني يطلق على المسائل كلي، والعلم كلي يطلق على العلوم، ولكن بينهما النسبة عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة يفترقان في مادة، كما كانت النسبة بين الإنسان والحيوان. الآن كل فقه علم، صحيح؟ كل فقه علم، ما يمكن كل علم فقه، لا يمكن، بل بعض العلم فقه. إذن اجتمعتا في علم الفقه، فقه علم بارك الله وفقه. أما علم النحو والصرف وغير والتفسير غيرها علم ليس بفقه. إذن بينهما النسبة، بين هذين الكليين النسبة، العموم والخصوص مطلق، يجتمعان في مادة في الفقه، علم وفقه، يفترقان في مادة أخرى في علم الصرف والنحو وغيرها والتفسير غيرها، علم ليس بفقه. الشيخ يقول والفقه أخص من العلم. إذن ما هو العلم؟ ثم يقول والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أي في نفس الأمر. يعني العلم هو معرفة المعلوم، أي إدراك ذلك المعلوم. كيف نشرح لكم حتى تفهموا؟ مثلا إذا أنت أدركت الزيدة أو العمر أو البكرة، أدركت الزيدة بجميع مشخصاته، بجميع مشخصاته من طوله وعرضه وعلاماته ومشخصاته، أدركت معنى الزيد، هذا في التصور يعني. وأدركت القائم، ما معنى القائم؟ ثم يعني حكمت بالقيام على الزيد، زيد قائم وهو في الواقع قائم. إذن هذا هو العلم، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، تصورا كان كمعرفة شخص واحد خالي عن الحكم، أو تصديقا كمعرفة الشيء مع الحكم عليه كزيد قائم. إذن والعلم معرفة معلوم على ما هو به في الواقع، ونفس الأمر يكون هكذا. ويقابل العلم إيش؟ الجهل، جهل البسيط. إذا أحد مثلا، وأنت تعرف الواجب، ما هو الواجب؟ ما هو المندوب؟ ما هو المحظور؟ ما هو المكروه؟ والعالم يعرف كما ذكرنا لكم بالتعريفات كل هذا. إذا سألت الجاهل ما هو الواجب؟ يقول ما أدري. ما هو المندوب؟ ما أدري. ما هو المحظور؟ ما أدري. إذا هذا هو جهل الجهل، لكن جاهل جهله بسيط. يزول هذا الجهل، الجهل البسيط بارك الله، ببيان العلم له، وهناك جهل مركب، هذا جهل مركب. أي إذا مثلا ما هو المندوب؟ وهو يقول المندوب ما طلب الشارع طلبا جازما مثلا، يعني هل ما هو يعني طلب الشارع طلبا جازما؟ هذا لكن يتعصب يقول نعم هكذا، فعرف هكذا، هذا هو جهل المركب، لأنه جاهل بالمعلوم ما عرف المندوبة، ثم جاهل بأنه جاهل، اجتمع الجهلان، جهل بالمعلوم وجهل بنفسه أنه جاهل، فاجتمع إيش الجهلان، فهذا جهل المركب. والشيخ هناك عرف جهل المركب، ما عرف جهل البسيط. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع ونفس الأمر، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، أي تصور المعلومة على خلاف ما هو به في الواقع، وهو يعني مع هذا مستمر على تصوره أنه هكذا، فهذا جهل مركب. لكن جهل المركب ليس مقابل العلم، مقابل العلم جهل البسيط، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، لكن مقابله جهل البسيط، عفوا بارك الله، مقابله جهل المركب، مقابله جهل المركب. جهل البسيط ما ذكر الشيخ، والجهل المركب تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فإذن بارك الله فيكم، وهذا الجهل المركب بارك الله إقناع صاحبه صعب بارك الله، لأنه جاهل وجهل أنه جاهل. إذن عرفتم العلم، العلم معرفة المعلوم على ما هو به، أي على مشخصات التي هو به في التصور أو على الحكم الذي تحكم عليه في التصديق، والجهل على خلاف ذلك. مثلا أنت تقول زيد قائم، والثاني يقول ليس بقائم، وأنت تصورت عرفت أنه قائم، لكن هو تصور أنه غير قائم، وكأنت على الحق وأنه قائم في نفس الأمر، والرجل تصور على خلاف الواقع، وكذلك استمر في قوله أنه هكذا، فهذا هو جهل المركب. نعم بارك الله. ثم العلم، كم باقي يا أخ طلال؟ سبع دقائق. طيب، ثم أقسام العلم تحتاجون إلى مقدمة بسيطة منطقية يا بارك الله، لابد. أولا نقول لكم العلم ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ إلى تصور، ما هو علم التصور؟ وهو إدراك الخالي عن الحكم، إدراك الخالي عن الحكم، كما إذا تصورت زيدا خالي أن تحكم عليه بالشيء، تصورت زيدا ومع مشخصاته طوله وعرضه وعلاماته، هذا هو أنت أدركت زيد، هذا إدراك لكن خالي عن الحكم، ما حكمت عليه بالقيام ولا بالقعود ولا بالشيء، هذا هو الإدراك الخالي الحكم. إيش هو التصور؟ والمراد بالحكم، والمراد بالحكم عند العامة الأصولين وعامة الناس نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا، كزيد كاتب، نسبة الكتاب إلى الزيد إيجابا، أو سلبا، زيد ليس بكاتب، هذا هو الحكم. نسبة أمر أي كتابة إلى أمر آخر وهو زيد، إما بالإيجاب أو بالسلب، هذا هو الحكم. والتصور إدراك الشيء لكن خالي عن الحكم، إدراك الزيت وحده أو قيام وحده. أما التصديق فهو عبارة عن الحكم لكن المقارن للتصورات الثلاثة. هناك بارك زيد قائم، زيد مبتدأ عند النحويين ومسند إليه ومحكم عليه عند المنطقيين، والقائم مسند به عند النحويين ومحكم به عند المنطقيين. فإذا تصور الزيت وتصور القيام وتصور نسبة الحكمية بين القيام والزيت، هل النسبة ثابتة أم لا؟ ثم الحكم بالقيام على الزيت، الحكم هو التصديق لكن مع التصورات الثلاثة، أي تصور المحكم به المبتدأ أو المسند إليه، تصور محكم به أو محكم به أو مسند به أو الخبر كما يقولون، وتصور النسبة الحكمية بين الخبر المبتدأ وبين المحكم به والمحكم عليه، النسبة واقعة أم لا، ثم الحكم على الزيد بالقيام. وقلت زيد قائم، إذن الحكم المقارن للتصورات الثلاثة هذا هو التصديق بارك الله عند المنطقيين. لكن هذه التصورات الثلاثة، أي تصور المحكم عليه محكم به نسبة الحكمية، هل داخل في التصديق يعني أو شرط خارج عنه؟ الحكماء يقول التصديق بارك الله فقط حكم وحده، الحكم هو التصديق، ولكن تصورات الثلاثة شرط لوجود التصديق، تصديق ما يحصل إلا بتصورات الثلاثة مع الحكم. إذن الحكم هو التصديق، تصديق عندهم جزئي فقط ليس مركب، تصديق هو جزء واحد فقط بسيط الحكم، لكن تصورات الثلاثة شرط التصديق. لكن عند الإمام رازي يقول إمام رازي لا، التصديق عند إمام رازي عبارة عن مجموع الحكم مع تصورات الأطراف، تصور المحكم عليه محكم به نسبة الحكمية شطر وجزء من التصديق عند الإمام رازي. على أيهما ما ندخل في هذا البحث الآن بارك الله، ما هو التصديق؟ أي حكم المقارن ليش؟ للتصورات الثلاثة مع تصور المسند إليه مسند به نسبة الحكمية أو محكم عليه محكم به نسبة الحكمية، كلها اصطلاحات وإلا لا فرق بينها. إذن ثم التصور على قسمين، بديهي ويقال له التصور الضروري أيضا، أي يعرف الذهن العقل بالبداهة ضرورة، يعني حاصل بلا نظر وكسب، تصور مثلا حاصل بلا نظر وكسب، ما يعني يحصل مثلا تصوري حرارة، ما هو ما يعرف حرارة هو حار، تصور البرودة أو إذا مثلا عطشت. يعني أحسن الله إليكم، نعم باقي ثواني ويقطع البث، إذا نقف هناك في الدرس عند التصور قسمين. إيه نعم، يعني لابد هذه المقدمة لابد أن تفهموا وتضبطوا وإلا ما تفهمون الكتاب، الكتاب مرتبط بها منطقية. نعم بارك الله، نقف هناك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال تفضل. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خيرا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وهذه المقدمة نبين لكم إن شاء الله وحتى تستفيدوا إلى آخر الكتاب بالسهولة من من من القواعد المكتوبة في هذا الكتاب بإذن الله وفي جميع كتب الأصول إن شاء الله. نعم الله ينفع بكم شيخنا، شكرا لكم، بارك الله خيرا، حياكم الله، السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته.